جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى كلمة زنديق، وهل هناك فرق بين الزنديق والمرتد؟ الزنديق ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس من المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وإنما اشتهر عند السلف، وقيل إن أصل زنديق هي بمعنى منافق في اللغة الفارسية، وقيل إن زنديق هو بمعنى المنافق يعني في عرف المسلمين وفي اصطلاحهم، وأكثر العلماء يطلقون الزنديق في معنى المنافق، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولهذا تكلموا في توبة الزنديق وفي توبة المنافق، لأنه لا يثق بصدقه، لأن الأصل أنه يظهر الخير ويبطن الشر. السلام عليكم. بعضهم يعمم ما نقل في توبة الزنديق في إمهاله سنة على كل مخالف، فهل هذا يعني يختلف حال الزنديق عن غيره؟ العلماء فرقوا، فمن كان مظهرا لعقيدته الباطلة ولو بلغت ما بلغت لا يقال أنه زنديق، إنما الزنديق هو الذي يظهر شيئا ويبطن آخر، فهؤلاء يقال غلاة أهل البدع، قد يكون بعضهم ممن يظهر الكفر فيحكم فيه، لكن الزنديق له معنى وله فهم، ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بتحرير المصطلحات وأن يرجعوا في هذه المصطلحات إلى كلام أهل العلم. هذه كلمة تتكرر، ارجع لكلام العلماء، ماذا قالوا في الزنديق، من هو الزنديق، ما مفهوم زنديق في كلامهم، حتى تكون على بينة وعلى بصيرة بدينك. صلى الله عليكم. المحقق نقل في تعليقي على أثر عبد الله بن عمرو الأخير أن لفظه في مقدمة صحيح مسلم: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى القرآن هنا فيه؟ يقصد بذلك أنهم يحدثون شيئا ويدعون أنه قرآن، وإلا فليس هو بقرآن، وإنما يدعون ذلك، كما أن الدجال يدعي الربوبية، فإن هؤلاء يدعون أن معهم وحي وأنه يوحى إليهم، وكم ضل بسبب هذا من ضل ممن يدعي أنه يأخذ من الله مباشرة، ويقول بعضهم يحدثكم ميت عن ميت ونحن نأخذ من ربنا ونأخذ من اللوح المحفوظ، فهؤلاء لبسوا على الناس، ولربما ادعى بعضهم أنه يوحى إليه، وبعضهم قال إن هذا القرآن له باطن، والحمقى والمغفلون هم الذين يفهمون الظاهر، وأما الباطن فله معاني بعيدة لا تعلمونها، وإنما نأخذها من الأئمة المستورين، حيل وصنوف من المراوغة والكذب والتحايل على كتاب الله استخدم هؤلاء لإفساد عقائد المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن الانتساب إلى الجماعات أو إلى أشخاص كالانتساب إلى أصحاب المذاهب الأربعة؟ هذا غير صحيح، وهذا من التلبيس، فإن الانتساب للمذاهب الأربعة هذه مذاهب فقهية كان العلماء يتفقهون، وهذا مثل ما تقول فلان تتلمذ على فلان وفلان تتلمذ على فلان وفلان استفاد من فلان، هذا انتساب لهم في العلم والاستفاد من هؤلاء العلماء، وأما الأئمة الأربعة فليسوا على عقائد مفارقة لعقيدة أهل السنة، بل كلهم من أئمة أهل السنة والجماعة، وأما هذه الجماعات والفرق فهي مخالفة لأهل السنة والجماعة. ثم خذ قاعدة: لا يوجد فرقة من هذه الفرق تدعو إلى العلم وتدعو إلى الكتاب والسنة، وإنما تجد أنها تشتغل بأمر وتعطل العلم وتعطل التوحيد وتعطل العقيدة الصحيحة، وأما أهل السنة فإنهم مشتغلون بالعلم وبمعرفة التوحيد وبتحقيقه في أنفسهم وبدعوة الناس إليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل المراد بهم أهل البدع؟ نعم، قال العلماء: كل من كان على ضلالة يرى أنه مصيب، فهذه الآية عامة فيهم، وقيل أن هذه في الخوارج، قيل في اليهود، قيل في غيرهم، وهي في الصحيح أنها عامة في كل من كان على ضلالة يرى أنه مصيب ويرى أنه على هداية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك في بعض البلدان من يسمي بعض السلفيين أو الجماعة بالسلفية السياسية، ويقسمون السلفية إلى أقسام. ليس هناك سلفية جهادية ولا سلفية علمية ولا سلفية البلد الفلاني ولا سلفية فلان، سلفية دين وعقيدة واحدة يجتمع عليها أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن تفرق، وأهل السنة والسلف ومن ينتسب إليهم فيهم العلماء فيهم الآمرون بالمعروف، فيهم الناهون عن المنكر، فيهم المجاهدون في سبيل الله، لكن لا يقال سلفية جهادية، سلفية علمية، سلفية كذا وكذا، وإنما أهل السنة يعملون بشعب الإيمان كلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من الممكن أن يكون الحاكم مسلما ولكن لا بيعة له؟ المسلم الحاكم المسلم يجب أن يبايع على الكتاب والسنة، والبيعة لا تكون إلا على الكتاب والسنة. لا يجوز للمسلمين أن يبايعوا حاكما إلا على الكتاب والسنة إلا المتغلب، فإذا تغلب عليه مسلم بسلاحه أو بجاهه وأصبح متغلبا ودان الناس له، فيجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا بالمعروف. نعم. ويقول أيضا: